الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن استعن بالله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطيب، وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. نعم، بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في التطير. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ بارك الله فيك. ما جاء، باب ما جاء في التطير. واورد تحت هذا الباب احاديث صحيحة وآيتين. أما الآيتان فقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، والآية الأخرى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. ومعنى التطير هو التشاؤم، وأن يعلق الإنسان الأمور بغير الله عز وجل، وأن يظن أن ما يحصل له من الشر، لأن التطير وهو التشاؤم لا يكون إلا في الشر، وأما الخير فيسمى بالتفاؤل والفأل الحسن. وهذا التطير منه ما يعفو الله عنه، ومنه ما يؤثم الإنسان عليه. فالتشاؤم جماعه أن تعلق الأمور بيد الله عز وجل، وأن تعتقد أن ما أصابك من السوء إنما هو من فلان، لا أن الله قدر ذلك عليك بسبب فلان. فالأسباب مسخرة يسخرها الله عز وجل، ولكن هذه الأسباب ما جعل فيها من المنافع والمضار إنما هو بتقدير الله عز وجل. ولذلك لما ذكر الله السحرة والشياطين، وكان عند العرب من المعتقد أن هؤلاء يستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا، قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن هؤلاء قد يسببهم الله، ولكن أصل التقدير بيد الله. وهذا التشاؤم كما قلت هو شرك، وتارة يكون من الشرك الأصغر، وتارة يكون من الشرك الأكبر. فإن اعتقدت أن البشر، أن الجن، أن الملائكة يوصلون إليك نفعا أو ضرا دون تقدير الله، وأنهم يملكون هذا النفع والضر دون تقدير الله، فهذا كفر أكبر، لأنك أنكرت تقدير الله عز وجل وقدرته. وإن اعتقدت أن النفع والضر بيد الله عز وجل، ولكن يغلب على قلبك رجاء هؤلاء أو خوفهم دون أن تستحضر قدرة الله عز وجل وتقدير الله وإن كنت مؤمنا، فهذا من الشرك الأصغر. لذلك كثير من المسلمين عندهم الإيمان بالقدر، ولكن يذهبون إلى السحرة من باب الخوف والرجاء. ولو سألتهم هم يعلمون علم اليقين أن التقدير بيد الله عز وجل. هؤلاء عندهم شرك أصغر، لأنهم يرجون أو يخشون ويغيب عن قلبهم في هذا الوقت كمال الكمال أو الواجب من إيمانهم بالإيمان بالقدر. ومثل هؤلاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه حالة مقارفته للزنا لا يكون عنده الإيمان الواجب، بل ينقص الإيمان وإن كان أصله موجودا. وهذا التطير والتشاؤم كما قلت تارة يحصل للإنسان من غير قصد، ثم هو يرده مستعينا بالله، عندئذ لا يؤاخذ عليه. ويصير التشاؤم إذا كان صاحبه قد هجم عليه التشاؤم وهو يرده مستعينا بالله ويكره هذا الإحساس، فهو مأجور على الدفع وليس بآثم. وهذا نتصوره مثلا إذا زارك ضيف، فأول ما دخل عليك البيت انقطع الضوء، انقطع النور، انقطعت الكهرباء، فيهجم على قلبك أن هذا مدخله مدخل سوء. أو أول ما دخل أصاب ابنك شيء، فعندئذ يهجم على قلبك النفرة من هذا الإنسان. هذا التشاؤم العارض إذا دفعته مستعينا بالله كما سيأتي معنا في الحديث الصحيح، فإن لك الأجر على الدفع ولست آثما. وأما إذا استقر هذا التشاؤم في قلبك وتملك منك، فعندئذ أنت بين الشرك الأكبر أو الأصغر عياذ الله بحسب الحال. أورد الإمام محمد رحمه الله آيتين في الباب، قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية ابتداؤها يصف الله عز وجل حال آل فرعون، فيقول الله عز وجل مخبرا عن حالهم: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. إذا جاء آل فرعون النعمة، نعمة الدنيا وخير الدنيا والرزق، إذا جاء آل فرعون نعمة الدنيا والرزق والخير، قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة، أي ما يرونه من حسنات الدنيا ونعيم الدنيا، قالوا لنا هذه، أي هذا نصيبنا وهو مما يناسبنا وهذا حقنا. قال الله عز وجل: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإذا جاءهم مصيبة يتشاءمون بموسى، يقول: هذا منك ومن أتباعك. قال الله عز وجل: ألا، وألا أداة تنبيه، ألا إنما طائرهم عند الله، أي ليس التطير الذي يزعمونه بحق وليس ما يصيبهم بسبب موسى ومن معه، إنما ما أصابهم طائرهم نصيبهم حظهم. وأصل الطير أو يقال طير الإنسان أي نصيبه وحظه. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه عمله ونصيبه وحظه في عنقه. فأصل الطائر طير الإنسان، أي نصيبه الذي أصيب به خيرا كان أو شرا. قال الله عز وجل: ألا إنما أداة حصر وقصر، أي ليس التطير كما زعموا أنه بموسى ومن معه، إنما ما أصابهم من البلاء والسوء وحظهم من هذا البلاء، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ما أصابهم من نصيب السوء والشر من عند الله عز وجل من تقدير الله، لا من موسى ولا من أصحاب موسى. والشاهد من الآية أن القرآن بيّن أن هؤلاء الكفرة هم الذين يربطون الأمور بغير الله ويتطيرون ويجعلون الأمور معلقة بغير الله، ومن هنا بيّن الله عز وجل أن أكثر الناس لا يعلمون، أما المؤمنون فهم يعلمون الحق. فدل ذلك على أن التطير مناف للإيمان. وقال الله عز وجل: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هؤلاء الأنبياء والرسل يردون على أقوامهم الذين كذبوهم، قالوا أي قال الكفار لهؤلاء الأنبياء والرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا منكم وتوقعنا أن يصيبنا الشر منكم ومن دعوتكم. فرد عليهم الأنبياء والرسل قالوا طائركم معكم، نصيبكم مرتبط بأفعالكم بكفركم، متعلق بكم لا بغيركم، إنما يصيبكم بقدر ما عندكم من الكفر، هذا هو الطائر الذي يلازمكم بسبب أعمالكم، نصيبكم معكم وحظكم بما كسبت أيديكم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي مع أنكم ذكرتم وخوفتم وبينت لكم الحجة ومع ذلك أصررتم على العناد، فلذلك قال بعد ذلك: بل أنتم قوم مسرفون. والمناسبة من هذه الآية واضحة، أن الأنبياء والرسل بيّنوا لأقوامهم أن ما يصيب الإنسان إنما هو عمله وما يقوم به وما قدر عليه، وأن هذه الأمور إنما هي تقدير من الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأولى ختم الله متعلق اعتقادهم بغير الله، ختمها الله بالجهل، فقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي الآية الأخرى بيّن الله عز وجل أن هؤلاء الذين يربطون الأمور بغير الله لا يقبلون الحق، فوقعوا في الإسراف وهو مجاوزة الحد في مخالفة أمر الله. فدل ذلك على أن التطير ينافي التوحيد، إذ أصل التطير إنما هو منبعه الجهل بالله ومنبعه العناد والإسراف ومجاوزة الحد في أمر الله عز وجل. ومن هنا انتزع الشيخ رحمه الله أن التطير ينافي الإيمان وأنه من الشرك، وأقول ربما كان من الشرك الأكبر وربما كان من الشرك الأصغر بحسب حال الإنسان. وأما ما طرأ على القلب ودفعه الإنسان وجاهد نفسه فهو مأجور لا مأزور. ثم بدأ بعد ذلك رحمه الله يذكر الأحاديث التي ترد مسألة التطير ومعتقد التطير، وأن الأمور كلها إنما هي بتقدير الله عز وجل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المفيد الجامع النافع، وقد نفع الله به من شاء من عباده، ذكر تحت هذا الباب مجموعة من الأحاديث ابتدأها بما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم، هو في الصحيحين وبهذا اللفظ أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وفيه خلاف في الترتيب. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. العدوى انتقال المرض من إنسان إلى آخر، هذه تسمى عدوى، وهذا أمر معروف قديما وحديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى، فقد نفى وجود العدوى، وهذا مشكل، فإن العدوى موجودة ولا يختلف اثنان في وجودها. ولذلك استشكل هذا الحديث عندما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشكله بعض الصحابة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقال: يا رسول الله، ما بال إبلي تكون في الرمل كالظباء، فإذا دخل فيها الأجرب جربت. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. أخرجاه في الصحيحين. هذا الرجل لما أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، قال: يا رسول الله، ما بال الإبل، وفي رواية: ما بال إبلي تكون في الرمل كالظباء، أي تكون سليمة وتكون في الصحراء ليس فيها جرب، وتكون كالظباء، كالظبي الأبيض الذي ليس فيه شيء، ليس فيه اختلاف، ليس فيه برص، فإذا دخل الأجرب فيها جربت أو أجربها، فإذا دخل البعير الأجرب أجرب الكل. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي البعير الأول الذي أصيب بالجرب من أين أتاه وقدر عليه الجرب؟ هل أخذ الجرب من بعير آخر؟ الجواب لا. إذن من الذي قدر عليه الجرب؟ الله. إذن ما معنى الحديث؟ الذي قدر الجرب على البعير الأول من غير سبب هو الذي قدر الجرب بالعدوى من البعير الأول إلى البعران الأخرى، ولكن بسبب البعير الأول. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى ونفى العدوى، ولكن باعتبارين. نفى العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية أن الأمور تقع بغير تقدير الله، فعلى هذا قال لا عدوى، وأثبت العدوى، ولذلك قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المريض خشية أن تعدى. إنما العدوى ثابتة بالمعنى الشرعي، وهو تقدير الله عز وجل بنقل المرض بالسبب الذي قدره الله. إذن قوله فمن أعدى الأول فيه إثبات للعدوى. إذن الإثبات والنفي نسبتهما مختلفة. لا عدوى على معتقد الجاهليين أن الشيء يضر وينفع بغير تقدير الله، ولذلك قرن بعدها قال ولا طيرة. الطيرة أنهم يرمون الطيرة، فإن تياما تفاءلوا وإن تياثر تشاءموا، فقرن بين أربعة أمور: نفى العدوى ونفى الطيرة، وقد كانوا يعلقون الأمور بغير الله عز وجل في الطير، ولا طير ولا تشاؤم ولا هامة ولا صفر. والهامة قيل كانت العرب تعتقد أن الميت إذا مات تحولت روحه على صورة طير يمشي بين الناس، لا سيما إذا كان مقتولا. وهذا المعتقد الهامة بهذا الاعتبار هو موجود الآن عند كثير من الناس، يقولون فلان قتل أو فلان قتل طلع عفريته، مش كده؟ هذا هو نفس معتقد الجاهلية، ويعتقدون أن المنتحر أو المقتول لا بد أن يظهر له جني، وأن تظهر روحه، وأن يظهر أثره، وأن يكون البيت مسكونا. هذا معتقد الجاهلية. هذا على قول ولا هامة، أي على اعتبار أن الهامة ما كانوا يعتقدونه من الأرواح التي تضر، وكانوا يقولون إن الميت إذا قتل لا تزال روحه تدور حول بيته حتى يثأر من قاتله. هذا معنى من المعاني التي ذكرت في قوله ولا هامة. وقيل غير ذلك في معنى الهامة. قال ولا صفر، والصفر فسره جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، فلما أن روى أبو الزبير هذا الحديث من طريق جابر كما هو في الصحيحين من طريق أبي هريرة، قال سئل جابر عن الصفر قال ولا صفر، فقال جابر البطن، فسئل عن ذلك فقال جابر رضي الله عنه داء يكون في البطن. وكانت العرب تعتقد أن الصفر هذا الداء يؤذي، وهي دويبة في بطن الحيوان أو في بطن الإنسان، فتحمل الإنسان على أن يجوع، ويقال أنها دويبة في بطن الحيوان وأنها تضر وتنتقل بعدوى ومرض من حيوان إلى آخر. وقيل الصفر ما كانوا يؤخرونه من شهر المحرم ويجعلون شهر المحرم مؤخرا إلى صفر، يغيرون أحكام الله ويغيرون الأشهر الحرم. قيل كلا القولين في معنى ولا صفر. ثم بعد ذلك في رواية قال الشيخ محمد زاد مسلم ولا نوء ولا غول. هذا تركيب غلط من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن قوله زاد مسلم ولا نوء ولا غول إنما يفهم من ذلك أن الإمام مسلما قد أخرج الرواية مركبة هكذا ولا نوء ولا غول، ثم أوهم وهما آخر أنه لما عطف زاد مسلم على رواية أبي هريرة أوهم أن قوله ولا نوء ولا غول إنما هو من رواية أبي هريرة، وهذا كله غلط، فإن مسلما قد أخرج الحديث مفرقا، ولا نوء هذا من رواية أبي هريرة، ولا غول هذا من رواية جابر. إذن فمن الخطأ أن جمع الشيخ غفر الله لنا وله هذا التركيب، فأوهم أن مسلما قد أخرجه هكذا مركبا وأنه من رواية أبي هريرة، وليس كذلك، إنما ذكر مسلم ولا نوء في رواية أبي هريرة ولا غول في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وما معنى ولا نوء؟ النوء هو النجم، النوء هو النجم، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مطرنا ذات ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال مطرنا ذات يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح مؤمن وأصبح كافر، من قال برحمة الله فهو مؤمن ومن قال بنوء كذا فهو كافر. قال ابن عباس ونزل قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قال ابن عباس إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا أقسم بمواقع النجوم، أقسم الله عز وجل بالنجوم. ثم قال وتجعلون رزقكم، أي تجعلون رزقكم وهو المطر متعلقا بالإيه؟ بالنوء أي بالنجم. فنزلت هذه الآية لما أن زعم من زعم أن المطر إنما هو بالنوء أي بالنجم، وأن النجم يتصرف بنزول المطر. إذن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين عدة أمور، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. والغول في اللغة هو الجني، إذا ظهر للإنسان يقال توغل أي تلون وظهر له. وكان معروفا عند العرب أن الجن يظهرون في بعض الأحيان لبعض الأشخاص إذا تشكلوا بصورة أخرى. وقد صحح الشيخ الألباني لغيره حديثا يرويه الإمام الترمذي وهو حديث أبي أيوب كان له سهوة وكان فيها تمر وكانت الغول تأتي فتأكل منها. فالغول الشياطين إذا ظهرت للإنسان. وفي صحيح مسلم لما أن روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا غول. قال أبو الزبير ولم يفسر جابر الغول، وفسرها أبو الزبير قال الغول إذا توغل، أو الغول التي توغل، يعني الغول التي تظهر لمن تظهر له. وقد اختلف العلماء في المنفي بقوله ولا غول، وأصح ما قيل هو ما قاله الإمام الطبري في تهذيب الآثار، قال وعندي أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول أي ما كانت العرب تخشاه من تسلط الشياطين عليهم، أو ما كانوا يرجونه من نفع الشياطين لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غول، أي أن النفع والضر ليس بيد الجن. قال ولما قرن النفي ولا غول مع باقي ما نفى دل ذلك على أن المراد ولا غول أي أن الشياطين لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. هذا أصح ما قيل. إذن هذه الأمور المنفية، لا عدوى، أن العدوى المنفية ما كانت العرب تعتقد من أن الأسباب هي التي تتحكم في الأمور، كاعتقادهم في الطيرة، وكاعتقادهم في الهامة، وكاعتقادهم في السفر، وكاعتقادهم بالنوء ونزول المطر، وكاعتقادهم بالغول أن الشياطين تضر أو تنفع. كل هذا المعتقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عدوى، إنما العدوى هي مقدرة من الله عز وجل. ولذلك قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر ولا نوء ولا غول، كل هذه الأمور إنما تدور على أصل واحد، وهو أن النفع والضر بيد الله عز وجل. وقد نبهت في دروس التوحيد على معتقدات كثيرة الآن يعتقدها الناس هي شرك، إما أصغر وإما أكبر بحسب حال المعتقد. يعني يجي الآن تفتح المقص بالليل يقول لك المقص يمنع الرزق، تكنس بالليل الكنس بالليل يمنع الرزق، الميت إذا مات لابد أن المية تخرج قبل الإيه؟ قبل الميت، لأنها إذا تأخرت المية بعد الميت تضر الميت. المرأة إذا أرضعت لا يدخل عليها فلان أو فلانة، فإذا دخل قال كبستها، يعني عجزت أنها إيه؟ تمنع عنها اللبن بسبب أنها دخلت عليها. كذلك عندما يذبحون يضربون على الباب بدم الكبش الذبيح 5، يعني ليصرف العين، إلى غير ذلك من المعتقدات الفاسدة، وهي من الشرك إما الأكبر وإما الأصغر. وإنما الواجب أن يعلق المسلم رجاءه وخوفه بالله عز وجل. قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن الخوف وما استقر في القلب من الخوف إنما هو من الله، أما ما يطرأ من الفزع على الإنسان فالإنسان بشر، إذ دخلوا على داود ففزع منه. أما استقرار الخوف وأن يستقر القلب على الخوف إنما هو يكون لله عز وجل دون سواه. هذا ما يتعلق بالنفي الذي جاء في قوله لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. ثم أورد وذكر الإمام محمد قال ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. وعند مسلم قال الكلمة الطيبة. ومعنى الفأل ما يستبشر به الإنسان. فإذا خرجت من بيتك تقضي مصلحة، فسمعت رجلا يقول ينادي آخر يا موفق، فتستبشر، كلمة تريح قلبك. أو إذا كنت جالسا في البيت وأنت في هم فقلت اللهم فرج عني، فدق عليك الباب فسألت من؟ قال لك فرج. هذه أمور يستشعر بها الإنسان، تدخل على قلبه شيء من الاستبشار، تدخل على قلبه شيئا من الاستبشار بالأمر. فالكلمة الطيبة يسمعها الإنسان تدفعه للعمل الصالح، هذا مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدور على دفع الإنسان لفعل الخير، بخلاف الطيرة، فإن مدار الطيرة على أنك تخشى غير الله وأنك تعلق الأمور بغير الله. إذن فالفرق بين التشاؤم والفأل أن التشاؤم ينافي التوحيد لأنك تعلق الأمور بغير الله، وأما الفأل الحسن وهي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، أو الكلمة الصالحة يسمعها الإنسان فتدفعه إلى الخير، فهذا لا ينافي التوحيد، بل هي من مؤكدات ومقررات توحيد الإنسان. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا حديث قال عنه الشيخ بسند صحيح، فجرى على ظاهر أن رجاله ثقات، وهذا الحديث يرويه أبو داود وغيره من أهل العلم، يرويه أبو داود من طريق أو عن يرويه أبو داود عن شيخيه، عن أحمد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة، وهما يرويانه عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن عامر، وليس عن عقبة بن عامر، هكذا رواه أبو داود. فأخطأ الشيخ حيث قال عن عقبة بن عامر، هو عمرو بن عامر. ثم الحديث في إسناده حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت معروف بالتدليس، بل هو كثير التدليس، وكل من روى هذا الحديث فيما وقفت عليه عند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وعن ابن أبي شيبة أبو داود وغيرهم من الأئمة، لم يذكر ولم يصرح حبيب بن أبي ثابت بسماع الحديث من هذا ابن عامر وليس عقبة. ثم ابن عامر هذا مختلف في صحبته، فهو منقطع، فهو منقطع لأنه لم تثبت له صحبة، ولو ثبتت له صحبة فهو حديث ضعيف، لأن حبيب بن أبي ثابت قد عنعنه في جميع الطرق الذين رووا هذا الحديث عن حبيب لم يذكروا أنه قال سمعت. وهذا يدل كما قلت تكرارا ومرارا على أن الشيخ محمدا ابن عبد الوهاب مع ما حباه الله من علم غزير في العقيدة ونفع الله به العباد والبلاد بهذا الكتاب وبدعوته، إلا أنه لم يكن له باع طويل في الحديث، ولم يكن ممن له علم بعلل وطرق الحديث، فإنه ذكر في كتابه هذا أحاديث ضعيفة، وذكر أحاديث نسبها بألفاظ لا تصح في الصحيحين، ونسبها إلى الشيخين، ونسب ألفاظا إلى بعض المخرجين ولم يخرجوها، مما يدل على أن الشيخ عفى الله عنا وعنه لم يكن يرجع في الغالب أو في كثير من الأحيان إلى الأصول الحديثية. ورحم الله من قال من أئمتنا أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. نعم، الرجل كان صاحب سنة، ولكن هذا لا يمنع أن ينتقد فيما أخطأ فيه من الحديث، كما انتقد الأئمة نعيم بن حماد وغيره من الحفاظ كحماد بن سلمة، وإن كانوا من أهل السنة رحمة الله على الجميع. هذا ما يتعلق بقوله بسند صحيح، فليس الأمر كما قال بل سنده ضعيف. فهل يشرع أن يقال هذا الدعاء؟ الجواب لا. إذا كان الحديث ضعيفا فلا يجوز أن يتقرب إلى الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية، لأن الأصل في العبادات التوقف. حتى يصرح حبيب بن أبي ثابت بالسماع، أو أن يكون لهذا الحديث من الطرق والشواهد ما يعضده إلى درجة الحسن لغيره، وهذا لا أعرفه الآن. ترجع من حيث بدأت. انتبه لكلام الحافظ ابن حجر في مراتب المدلسين، وانظر إلى كتبه المتأخرة عن مراتب المدلسين. واضح؟ يعتمد عليه فيما وافق فيه غيره. نعم. وإلى الحافظ نفسه قال في التقريب كثير الإرسال والتدليس، وهذه الكثرة لا تتفق مع المرتبة الثانية التي ذكره فيها أنه من كان مقلا من التدليس، وهو هناك يقول في التقريب كثير الإرسال والتدليس. واضح؟ نعم. قال الإمام وله، أي لأبي داود، وله من حديث ابن مسعود مرفوعا، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. نعم، رواه أبو داود. قال الطيرة شرك ثلاثا، يعني قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، بخلاف نقل الشيخ فإنه ذكر الطيرة شرك مرتين، والحديث عند أبي داود ثلاثا، الطيرة شرك ثلاثا، أي قال الطيرة شرك ثلاث مرات. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال الشيخ محمد وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني جعل قوله وما منا إلا، وما منا إلا، هذه العبارة جعلها من قول ابن مسعود، أي أنها مدرجة في الحديث ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من قول ابن مسعود، وما منا إلا. لكن قول الإمام محمد أن الترمذي جعل آخره من قول ابن مسعود ليس بدقيق، بل ليس بصحيح. فإن الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث وصححه نقل عن شيخه البخاري أن شيخه البخاري رحمه الله روى عن سليمان بن حرب، قال سليمان بن حرب: عندي أن قوله وما منا إلا من قول ابن مسعود، وهذا بخلاف ما أوهم كلام شيخ الإسلام الشيخ محمد، لأنه قال أن الترمذي هو الذي جعل هذا اللفظ من قول ابن مسعود، ليس كذلك، بل الإمام الترمذي بعد أن رواه وصححه نقل عن البخاري أن البخاري قال: قال سليمان بن حرب: عندي أن قوله وما منا إلا من قول ابن مسعود. وذكر هذا أيضا الإمام الترمذي في العلل الكبير، قال: سألت أبا عبد الله البخاري فذكر الحديث، ثم قال البخاري: وكان سليمان بن حرب يقول: وعندي أن قوله وما منا إلا من قول ابن مسعود. وقد ذكر العلامة شيخ الإسلام الألباني في السلسلة الصحيحة أن هذه الدعوة، دعوة الإدراج في قوله وما منا إلا، أي وما منا إلا ويصاب بشيء من التطير، أن من ادعى الإدراج فقد أخطأ، لأن الأصل عدم الإدراج. وقد بينت هناك في شرح النخبة أن الإدراج ما يذكره الراوي من قبل نفسه، سواء كان من الصحابة أو من دونهم، ما يذكره زيادة في الحديث إما بيانا أو إيضاحا أو تفسيرا، هذا إدراج. وقلت هناك أن العلماء إذا اختلفوا في لفظ في الحديث فادعى بعضهم الإدراج وادعى بعضهم أنه من تتمة الحديث، فإن الأصل أن الحديث هو بأكمله أو بتمامه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى الإدراج فعليه الدليل. ولذلك قال الشيخ الألباني: فالأصل صحة هذه اللفظة وأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دليل على الإدراج. وقد تتبعت ما استطعت، وقد تتبعت هذا الحديث لكي أرى هل هناك من أوقف هذه اللفظة من قول ابن مسعود، فلم أجد. وهذا يؤيد كلام الإمام الألباني ويرد ما زعم الإمام سليمان بن حرب رحمة الله عليهم جميعا. فالأصل في الحديث عدم الإدراج إلا إذا اتفق العلماء على ذلك أو دل الدليل على ذلك، ولا شيء من هذا في هذا الحديث حسب علمي إلى الآن. قال: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا، ورواه الترمذي وصححه، وهو حديث صحيح، وصححه العلامة الألباني في السلسلة المباركة في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو كما قال الشيخ. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وعند أبي داود قل قال: الطيرة شرك ثلاثا. وهذه الطيرة شرك، تارة يكون من الشرك الأكبر، وتارة يكون من الشرك الأصغر. وما الذي جعل التشاؤم شرك إذا عملت به ولم تدفع؟ الجواب واضح، أنك أشركت بالله وجعلت غير الله مقدرا مع الله، ونفيت تقدير الله عز وجل، فنسبت ما هو من حق الله إلى المخلوق، وهذا إشراك، لأن التقدير إنما هو بيد الله، والنفع والضر إنما هو بيد الله. فإذا جعلت هذا أنت لغير الله فقد أشركت. فإن قلت أليس الإنسان قد يضرني، قلت بلى يضرك وينفعك، إنما ضرره ونفعه بتقدير الله. وإنما الشرك أن تعتقد أن ضرره ونفعه متوقف على قدرة البشر أو قدرة المخلوق، وأن تفصل ذلك عن قدرة الله عز وجل. ولذلك الله جمع بين الأمرين، قال وما هم بضارين، فأثبت أنهم يضرون، ثم أثبت أن ضررهم إنما هو بتقدير الله. إذن ها هنا بابان، أن المخلوق قد يضر وقد ينفع. والنبي يقول في صحيح البخاري ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. إذن المخلوق قد يضر وينفع، ولذلك قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد، فأثبت أنهم يضرون، ولكن عقب فقال إلا بإذن الله، فدل على أن المعتقد أن تعتقد أن النفع والضر بيد الله، وأن الله يسبب الأسباب في ذلك، فيسلط عليك أو يسخر لك من يضرك أو من ينفعك. إنما الشرك إذا اعتقدت أن النفع والضر بيده دون أن يكون ذلك بيد الله عز وجل. قال الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا، أي وما منا إلا ويصاب بشيء من هذا. وهذا يدل على أن الطيرة منها ما هو شرك أصغر، وإلا حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتطرأ إليه الشرك الأكبر. وإنما قد يكون من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، ولكن معنى قوله وما منا إلا، أي وما منا إلا يصاب بشيء من التطير، فإن دفعه فليس بشرك لا أكبر ولا أصغر، لأنه عندئذ يصير من الوساوس، كما يأتيك الوسواس في شأن الله. في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله إنا نجد ما أن يخر أحدنا من الثريا أهون عليه من أن يتلفظ به، قال أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. إذن ما يأتي من الوساوس أو ما يأتي من التطير العارض الذي لا يستقر ويدفعه الإنسان، هذا ليس لا من الأكبر ولا من الأصغر، وإنما هذا بدفعك وكراهتك له صار من باب الوساوس، أما إذا استقر في القلب فهو من الأكبر أو من الأصغر. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما منا إلا، أي وما منا إلا يصاب ببدايات هذا التطير، فإن دفعه فقد سلم، وإن لم يدفعه فقد أثم. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أنك إذا دفعته مستعينا بالله متوكلا على الله مستوثقا بالله، فالله يذهب عنك هذا الوسواس الذي جاءك من التطير. وإنما إذا لم تتوكل على الله عندئذ يتمكن منك التطير، فتقع في الشرك عياذا بالله، صغيرا كان أو كبيرا. قال الإمام محمد ولأحمد من حديث ابن عمرو، يعني عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد من طريق عن حسن عن شيخه حسن عن ابن لهيعة، وبعض المعلقين على شرح كتاب التوحيد ضعف هذا الحديث بابن لهيعة، وابن لهيعة سيء الحفظ اشترقت كتبه وهو سيء الحفظ، واختلف المحدثون في حاله قديما وحديثا على ثلاثة أقوال، فمنهم من يضعفه مطلقا قديما وحديثا. فقديما الإمام يحيى بن معين، فقال يحيى هو ضعيف قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه. وحديثا ممن ضعفه مطلقا شيخ أهل الحديث الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، فهو يجري على تضعيف ابن لهيعة مطلقا قبل احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب. ومنهم من يفرق بين رواية القدماء وغيرهم كالإمام أحمد بن حنبل، فإنه صح عنه أنه كان يصحح حديث ابن لهيعة القديم، وهؤلاء القدماء كعبد الله بن زيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وأضراب هؤلاء من القدماء، وهذا اختيار الإمام أحمد، وفي زماننا اختيار شيخ أهل السنة وأهل الحديث المحقق العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، فهو يفرق بين روايات ابن لهيعة في ما يرويه القدماء وفيما يرويه غير القدماء. وقد احترت في المسألة في زمن من عمري حتى جمعت جمعا لا بأس به من أحاديث ابن لهيعة، وجمعتها عندي في كراسة، وفرقت بين رواية القدماء وبين رواية غيرهم، فاطمأن القلب إلى أن الصواب في هذا هو ما ذهب الإمام أحمد إليه والعلامة الألباني، فإن روايات ابن لهيعة التي تأتي من طريق عبد الله بن وهب وعبد الله بن زيد وعبد الله بن المبارك وأضراب هؤلاء أكثرها يرويه الثقات، وإن كان قد يخلط في بعض تلك الروايات وإن كانت من روايات القدماء. وأما روايات ابن لهيعة المتأخرة فأكثرها الذي جمعته يضطرب ويهم وفيه مخالفة لرواية الثقات، وقد يروي ويضبط أحيانا، فهذا الذي استقر عليه أمري في حال ابن لهيعة. وبعضهم ضعف هذا الحديث لأنه من رواية حسن هذا شيخ الإمام أحمد عن ابن لهيعة وليس هذا من قدماء أصحاب ابن لهيعة، وضعفوا هذا الحديث. واستدرك العلامة الألباني ذلك وصحح الحديث، فإن الحديث قد رواه عبد الله بن وهب في جامعه عن ابن لهيعة، ولكنه لم يذكر اللفظ وإنما أحال بمعناه على رواية مختصرة قبله. وتتبع الشيخ الألباني هذا الطريق فأخرجه ابن السني من طريق عبد الله بن وهب، ولأجل ذلك صححه الألباني وذكر الحديث تاما كما رواه أحمد، فالحديث صحيح فإنه قد رواه عبد الله بن وهب في جامعه مختصرا أو محيلا على رواية مختصرة قال بمعناه، ورواه ابن السني من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فذكره تاما فصح الحديث، ولذا صححه العلامة شيخ الإسلام الألباني وهو كما قال. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهذا الحديث يدل على أن الطيرة هنا فقد أشرك الشرك الأصغر. قالوا فما كفارة ذلك؟ ما كفارة ذلك؟ من ردته الطيرة أراد أن يقضي أمرا فتشاءم فترك فقد أشرك لأنه وقع في الطيرة. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيره. ولو كان المراد من قوله فقد أشرك الشرك الأكبر فإنه لا يكفر إلا إذا رجع إلى الإسلام. فلما رجع أو فلما جعل كفارة تطيره أنه ردته الطير عن الحاجة، لما جعل كفارة ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، دل ذلك على أن المراد من قوله فقد أشرك أي فقد وقع في الشرك الأصغر. إذن هذا الدعاء هو كفارة من وقع في التشاؤم. فإذا وقع الإنسان في التشاؤم وردته الطيرة وتشاءم من شيء خرج ليقضي مصلحة فوجد رجلا ميتا أو وجد كلبا أسودا أو سمع كلمة أفزعته فرده ذلك على أن يقدم على ما أراد، فقد وقع في الشرك الأصغر. كفارة ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير لا خير إلا خيرك، أي أن الخير لا خير نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يوجد أي خير إلا ما قدرت أنت فيه الخير. ولا طير إلا طيرك، أي ولا نصيب ولا حظ ولا تعلق للأمور إلا طيرك، أي إلا ما قدرته لنا أو علينا من الحظ. وأصل الطير والطائر هو الحظ والنصيب، أي ولا نصيب ولا حظ ولا قدر إلا ما قدرت. ولا إله غيرك، انظر ولا إله غيرك، فدل على أنك إذا اعتقدت بالتطير في غير ربك أنه يضر أو ينفع فقد جعلته إلها مع الله. فإن وصل بك الحال أن نفيت الأمر عن الله ونسبته إلى الخلق دون تقدير الله فقد وقعت في الأكبر. وإن اعتقدت المعتقد الصحيح ولكنك فعلت بخلاف ما تعتقد فقد وقعت في الشرك الأصغر، وعندئذ تقول هذا الدعاء بخلاف الدعاء المتقدم فلا يشرع لأنه لم يثبت اللي هو سبق. قال لا يا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لم يثبت هذا مرفوعا حسب علمي إلى الآن، وإنما الذي ثبت هو ما رواه الإمام أحمد وأخرجه عبد الله بن واهب عن ابن لهيعة وهو من قدماء أصحاب لهيعة وحديثه صحيح. قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قال الإمام محمد وله أي وللإمام أحمد وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. سكت عنه الشيخ فأوهم صحة الحديث وعفى الله عن الشيخ محمد، لو وسع له في علم الحديث لكان لكتابه غاية وفائدة أنفع للإسلام والمسلمين. هذا حديث ضعيف، فإنه من طريق مسلمة الجهني عن الفضل بن العباس، ومسلمة الجهني عن الفضل منقطع، ثم يرويه عنه ابن علاثة، وابن علاثة هذا متكلم فيه، فهو حديث ضعيف وقد ضعفه الحافظ ابن حجر والإمام البيهقي وغيرهما، ضعفوا هذا الحديث بالانقطاع، وهو كما قالوا رحمة الله عليه. قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل، الأولى التنبيه على قوله